وأنت قلنا لا تخلط. لا إذا هذه قراءة أهل العراق. أنا أريد الآن أن تقرأ مش كما قرأ فلان وفلان، لأن هذا يساوي كما لو قال فقيه أنا أريد أن أعطيكم الآن درسا على مذهب أبي حنيفة، فنقول له نريد منك أن تعطينا درسا على مذهب نبي أبي حنيفة، فنحن نريد منك أن تقرأ علينا قراءة تعتقد أنها قراءة رسول الله. بدك تقرأ مثلا 10 من القرآن، تقرأ كما تعتقد أنها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تقرأ مرة بقراءة فلان ومرة بقراءة فلان، هل تعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هكذا؟ طبعا هؤلاء الأئمة من أين جاءوا به؟ أظن ما وضح. لا تسلك سبيل من خلف. أظن ما فهمت سؤالي، أو أنا قصرت معك فما أفهمتك سؤالي. هل تعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين قراءتين في آية واحدة؟ لا، أصلا هذا شيخنا ممنوع. بس الله يهديك، أنا ما أقول هل هذا الذي هذا الذي أقوله لك. بس أنا شيخنا أبين في الآية الواحدة كم وجه فيها متواتر، فأنسب هذه الأوجه للقراء الذين اشتهروا بها. طيب، لما قلنا واتفقنا اقرأ ولكن لا تخلط، ما الذي فهمته ووافقتني على عدم الخلط؟ أنا أردت أن أقرأ كما يعني. أرجوك ما تحيد، ما تضيع علينا الكلام. شو الذي فهمت؟ ما هو الخلط المشروع؟ لنقول عبارة أخرى، ما هو الخلط المشروع وما هو الخلط غير المشروع؟ الخلط غير المشروع شيخ، ما أنك تقرأ بأوجه ما أقرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام. لا وحدك الله. هل أنا بقول أنا بقول الآن اصبر يا أخي، الحمد لله رب العالمين قراءة متواترة، مالكي وملكي قراءتها متواترتان، صح؟ نعم. طيب، أنا الآن أريد أن أقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين، بجوز؟ بنفس القراءة يا أخي. أنا أمامك. نعم. أنا أمامك في الصلاة ولا خارج الصلاة؟ أنا أمامك الآن، قل لي يجوز أو لا يجوز. شيخنا يجوز لبيان الأوجه القرآنية يا أخي. بارك الله فيك، ما يحتاج الأمر لا إلى سؤال ولا إلى تعليل. أنا الآن أقرأ بين يديك وأنت أستاذ في القراءات، فأقول مالك يوم الدين مالك يوم الدين، يجوز؟ لا، ما يجوز عند القراء حتى تختم يا أخي. خير كلام ما قال ودل، جزاك الله خير. يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز عند القراء في المحافل شيخنا. حسبي الله. نعم لا يجوز. ما هو أجازوا يا شيخنا في التعليم والتلقي. اسمح لي يا أخي، أنا هلا عم أعلم شيء؟ لا. شو عم أساوي؟ تقرأ. أنا عم أقول لك، أنا أحكم علي الآن هذه قراءة جائزة ولا لا؟ عند القراء لا، الخلط والتركيب غير جائز. كلمة عند القراء ما تجيبها. وأنت من القراء ما شاء الله. غير من الحلال صحيح. أنا ما يجوز. الشيخ يريد أن تجيبه. لا، أعجبت الشيخ. هو إلا بده يرمي حاله. بس يا شيخنا، هو لما بيقول عند القراء راح يضطرني أقول له عندك أنت. مشكلة. شيخنا، القراء أجازوا أن تقرأ ربعا بوجه ونفس الربع بوجه آخر. جزاك الله خير. شكرا. أما الكلمات الواحدة شكرا، انتهينا. الآن القراء دون أنت منهم، ماذا يحكمون في قراءتي؟ لا يجوز. هذه مشكلة. لا يجوز. طيب، هل أنا خلطت بين قراءتين، واحدة صحيحة وواحدة غير صحيحة؟ لا. بينما أنت قلت الخلط اللي ما بيجوز هو خلط قراءة صحيحة بقراءة غير صحيحة. شيخنا في خلطين، خلط يعرف القراء جيده طبعا في خلط يعرف القراء وفي خلط شرعي. وانت ما حكيت هذا الكلام شيخنا، نحن نسمع شيخنا حفظ الله دائما يقرأ ملك يوم الدين صح، تقرؤون هذا، لكن في عند القراء من أراد أن يقرأ بمثل هذا الوجه عليه أن يلزم رواية، لأن من اختار ملك يوم الدين اختار قرأ بإشمام الزاي. ما في فايدة بده. يعني البحث جديد قديم. أي نعم. يعني يترتب على ملك يوم الدين. كيف تكون فاتحة من أولها لآخرها بملك لو قرأناها يعني؟ لا مش مهم. حابين نعرف يعني. تغير منها. من قرأ بملك يوم الدين خمسة من السبعة. نعم. قرأته. واثنان قرأوا مالكي. بقية آيات الفاتح وكلمات. بقية فيها خلاف الفاتح. فيها خلاف غير. متواتر نعم. فيها ما بيفيدنا يا جماعة. ما بيفيدنا. فيها عليهم. ما فيها عليهم. اللي فيها مالكي. الخلاف ليس في مالكي فقط. اللي بيقرأوا بمالكي. هل فيهم واحدة؟ الفاتحة كلها زي حفص عن عاصم. فيهم من يقرأ عليهم. فيهم من، بس هل فيهم من لا يقرأ عليهم؟ هل فيهم من يقرأها زي غيره ويختلف بس في ملكي؟ ما بيفيد هذه المناقشة. فيهم طبعا فيهم. أنا فيهم ذلك. فيهم الصراط. الصراط يقرأه فيهم بالسين وفيهم بالزاي. على رأسي، بس هل منهم من يقرأ بملكي ولا يختلف إطلاقا عن حفص عن عاصم في بقية الفاتحة؟ بس في ملكي. بس في ملكي. نعم. في. لا الخلاف بينهم بين عاصم بس في ملكي. بس إذا يعني لو قرأت يا أبو أنس الله يهديك. الله. أنت متورط حالك. هل بيقرأ مالكي بيقرأ عليهم؟ لا. فهل بيقرأ الآن؟ مالكي وبيقرأ عليهم ما بيجون عنده، عرفت كيف؟ ولذلك هذا السؤال ما بيفيدنا شيء. نحن كنا بحثنا الموضوع معك والآن تجدد. الآن نحكم نحن رسول الله على القراء ولا نحكم القراء على رسول الله؟ طبعا سيكون الجواب الأول. طيب نحكم رسول الله على أئمة المذاهب ولا أئمة المذاهب على رسول الله؟ سيكون الجواب المحكم هو رسول الله. صحيح. فرق شيخنا. رسول الله لما قرأ مالكي عندكم بيان أنه ما قرأ في هذه الحالة عليهم؟ لا ما عندي بيان. طيب فإذا أنا جمعت بين قراءة من قرأ مالك وبين قراءة من قرأ عليهم، ليش ما بيجوز؟ وهي قراءة صحيحة وهي قراءة صحيحة، ليه ما بيجوز؟ ما بيجوز رواية شيخنا عند القراء. لا تفلسف لي الله يهديك، ليش ما بيجوز؟ ما دام أنت بتعتقد معي أن الرسول قرأ هذه وقرأ هذه، ولا تعتقد أنه لما قرأ هذه ما قرأ هذه، لماذا لا يجوز؟ الجواب هكذا قالوا، هو جواب المقلدين. لماذا لا يجوز أن المسلم تارة يقرأ مثلا سبحانك، وتارة يقرأ وجهت وجهي، وتارة يقرأ اللهم باعد، إلى آخر 12 نوع المذكورين في صف الصلاة؟ لماذا لا يجوز؟ لماذا لا يجوز إلى آخره؟ ما دام كل هذا ثابت عن رسول الله، هيك مذهبنا، هيك الإمام قال. يا أخي خلطونا، الإمام الأول قرأ هكذا وهكذا وهكذا، فما دام ما في تناقض بين هذه القراءة وهذه القراءة، إذن قنعونا بحجة وببينا لماذا لا يجوز. في عنا حجة في هذا؟ لأن شيخنا لو قلنا بهذا لكان العوام صاروا يأخذوا من القراءات ما شاءوا. لكن أنت منهم؟ لا طيب. إن شاء الله لست منه. هل أنت تفعل مثل ما فعل الرسول عليه السلام، تقرأ تارة مالكي وفي الأخير عليهم؟ قل لي لا. فإذا أنت من العوام وأنت لست من العوام، إيش التنافر هذا؟ شيخنا إيش المأخذ على قراءتي أنا؟ قلت أنا أريد أن أتعلم أستفيد منه. يعني كوني أنا ألتزم رواية مثلا طبعا كلها لها أسانيد لا تقاس. أنا سألت سؤال ما جاوبني عليه بالأخير أجاب. أنا إذا قرأت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين يجوز في نفس الوقت ليش سبيلي يا أخي هلا أنا ما إلا الآن لا يجوز شيخنا هذا خلط إلا على بيان التعليم هذا الخلط المنفي أيوة عرفت كيف نعم تكرار الآية إيه. من خوف اللبس شيخنا ببيان وجه وبيان وجه ثاني وبيجوز يكون في 7 قراءات وكمان الله يحفظنا من بقية العشر 10 بقى قراءات في آية واحدة هذا خلط لا شيخنا هذا الذي قصدناه يقولنا لا تخلط يا شيخنا ما في هذه الآية إلا يعني قراءتين متواترتين فقط الله يهديك طيب ما في قراءة فيها 3 وجوه في طيب شو الفائدة من التعليق أنا ما أحكي على سبيل المثال فهل يجوز أن تقرأ الآية فيها 3 قراءات 3 مرات وكل لا. مرة بوجه لا ما يجوز هذا الخلط الذي قلت لك لا تخلط وأجبتني بإذن الخلطة اللي ما بيجوز الله يبارك فيك الله يبارك بس بداية حديثي أنا قلت سأقرأ بقراءات أهل المدينة أليس كذلك؟ نعم قلت ولكن هل هذا معناه أنك ستخلط قراءة بقراءة بقراءة؟ لا شيخنا هذا أنا قرأت نافع يروح أبو عبد الله بدون ما يسمع يا جعفر قراءة غريبة يا سيدي بسيطة لكن بدي أسأل شيخنا يعني قياس خلاف القراء على قياس خلاف الفقهاء أرى أنه يعني في بعد لأن الفقهاء يجتهدون فقد يصيبون وقد يخطئون وهؤلاء ينقلون عن الرسول عليه الصلاة والسلام بالسند المتواتر فكيف نعامل خلاف القراء وأوجههم التي اختاروها معاملة خلاف الفقهاء في شبه بيوجه سامعك الله جميع إن شاء الله ما فهمت علي ما فهمت علي هو هذا أنا ضربت مثل آنفا ما أدري لماذا يذهب بعيدا ضربت لك بأدعية الاستفتاح الحنفي بماذا يستفتحون قل سبحانك اللهم وبحمدك والشافعية وجهت وجهي أهل الحديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي نحن تارة بهذا وتارة بهذا وتارة بهذا هذا هو وجه الشبه بين ما نفعله نحن في الأدعية وهذه الأمثلة أمامك وبين القراءات الصحيحة لكن هل نجمع بين هذه الأدعية قل لي لا لا نجمع طيب كذلك لا تجمع بين ما جمعت يا شيخ مهلي يا أخي الله يهديك أنت ما جمعت لكن لما سألتك لا تخلط قلت أنا ما أخلط لأن الخلط هو جمع آية ثابتة وبآية غير ثابتة قلت هذا ولا لا نعم هذا قلت على اعتبار أنه الخلط الشرعي كيف خلط يعني الذي يخالف الشريعة أما الخلط الذي يخالف عرف القراء هو خلط الروايات بسبب يذكر القراء سبحان الله يا أخي أنت إذا قلت الخلط قراءة صحيحة بقراءة غير صحيحة هذا هو الخلط غير مشروع معناه أنه قراءة صحيحة بقراءة صحيحة يجوز الخلط هيك معنى كلامك بينما أنت تنفيه بس اللي قرأته أنا شيخنا ما خلطت فيه يا أخي اللي قرأته ولا لا اللي تنفيه ولا تقره أنفيه طبعا طيب تفضل الآن عمليا الآن الذي قرأته أنا كلها أوجه متواترة في آية واحدة أحكم يا مشهور هذه قضية شايفة حلقة مفرغة يعني أخونا بيتكلم يعني كلامكم معه بذهنه صورة معينة مش حالة في الصورة اللي بذهنه ويسمع منك بذهن فارغ طيب ساعدنا الله يجزيك الخير يعني شيخنا بيقول ضرب مثال على مالك وعليهم اللي بيقرأ مالك ما بيقرأ عليهم ولا بيقرأ عليهم، ما دامت هذه متواترة وهذه متواترة وهذه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما المانع من أن ندمج بينهما بغض النظر عن أن نلتزم سندا معينا بذاته، لأن العبرة بما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. أما تكرار آية كاملة بقراءة معينة بقراءتين وراء بعض لا لا اسمح لي، حيدة هذه حيدة. ليش يا شيخنا حيدة؟ أنا أول ما بدأت عفوا بقول لك حيدة بتسألني ليش ما بتسمح لي إلك ليش؟ أتفضل. طيب وأنت آنفا قلت أنه أنت يا شيخ ما تقرأ ملكي؟ صح. أنا أقرأ ملكي، لكن أتبعت كلامك بتقول ما بيجوز يقول اللي بيقول ملكي أنه يقرأ عليهم. أنت قلت هكذا. شوف بيجي بيعلي. يا شيخنا الآن أهل الحديث يعيبون على من روى رواية للبخاري بيركبها من رواية مسلم حتى يثبت الزيادات. وهكذا القراءات أيضا يا شيخنا. يا شيخ الله يهديك، خلينا نتفاهم بعدين ضرب الأمثلة. خلينا نتفاهم بها النقطة هاي. هل يجوز عندكم معشر القراء أنا أن أقرأ ملكي وفي آخر السورة عليهم؟ قول نعم قول لا. إذا كانت رواية يجوز ما عند القراء. لا ما أنت لا حول ولا قوة إلا بالله. ما لك يا أخي أنت سبحان الله هتجعل الحليم حيران. لا أنا عم أقول لك ملكي تعرف أنه قراءة ثابتة. نعم عليهم قراءة ثابتة. نعم تيجي بتقلي إذا كان ثابتة إيش معنى الكلام هذا؟ أما أجيب لك مثال بآيتين ثابتتين. نعم. وأسألك سؤالا واضحا، أنا أقرأ ملك يوم الدين وأقرأ في آخر السورة عليهم، يجوز عندكم معشر القراء؟ يجوز لأنها متواترة. طيب خليك ثابت على هذا، خليك ثابت على هذا، نحن هذا اللي نريده من ساعة شيخنا. أنا ثابت على هذا إن شاء الله، لكن أنا أنقل أنه ما قالوه للقراء أنه إذا أي حيدي أي حيدي أي حيدي هلا أي مشكلة يا شيخنا. الآن المصحف اللي بين أيدينا ليس مرسوما برواية حفص عن عاصم؟ بارك الله فيك يا أبو ناس، عم أقول لك خليك على هذا، تبقى على هذا ولا الله أن يثبتنا على الحق. ما بجاوب. لا شيخنا بس أنا بخالفك في قضية واحدة. لا ما تخالفني ما تخالفني، بس خليني أنا معك على هذا إن شاء الله. أنت معي على هذا؟ أنا معك. اسمح لي. أيوة. طيب أنت مع قرائك؟ مع قرائي في متواتر. نعم. شوف شوف شوف الخيول هاي، شوف شوف شوف الدوبل هاي. هو يتوقع منك أن تسأله عن أشياء والسؤال يعني مع قرائي في دماء قواني يحتمل الشيخ يبحث بالخلط فقط. الشيخ يبحث في أن تأتي بقراءة بوجه قراءة متواترة وفي آية، يفرض عندنا آية واحدة والخلاف في كلمتين. الكلمة في أول الآية ملكي ومالكي. لا نريد أن نأخذ من كل قارئ كلمة. نعم. ولا نريد أن نأخذ الكلمتين ب يعني شيخنا يقول لا يلزم أن نقرأ لورش مثلا ونمشي من أول مصحف لآخره. تمام. هكذا. تمام. نقرأ لشعبة ونمشي من أول إلى آخره. تمام. طيب إيش المانع لو الشيخ ماذا يقول؟ لا ما خلص أنا معك على هذا. الآن الآن شيخنا أقول أنا أسأل إيش المانع لو ما إجا دور سؤالك، لأني أنا سألتك ما جاوبتني. طب خليني أسأل أنا، ما أنا لسه طالب علم يا أخي. جاي دور سؤالك هلا. أنا منذ الصباح إلى قبيل وأنا أسأل، أنا ما بيجوز أني أسأل. اسأل يا شيخنا. طيب جزاك الله خير. فالآن ماذا تقول بالنسبة لقول القراء أنه لا يجوز هذا الذي وافقتنا على الجواز؟ ماذا تقول، صواب أم خطأ؟ أعد شيخنا السؤال معليش. أصحى الأرض ما يمسكوني حتى لو مسكوني إن شاء الله. لذلك الله خير وحافظ بك. الله يبارك فيك. ماذا تقول في رأي القراء أنه كما قلت قراءة ورش من أول القرآن إلى آخره، قراءة حفص إلى آخره، ولا يجوز المزج بين هذا وبين هذا؟ أقول يا ماذا تقول في قوله أقول ما بدي محاضرة. لا تقول يجوز أو لا يجوز بس حتى افتح لك مجال انك تفش خلقك وتوجه سؤالك وتسألني. طيب بس فيها تفصيل شيخنا. لا طيب لا لا يجوز. لا يجوز خلاص. خلينا على لا يجوز. خلاص اسأل باش الآن بدي أسأل. طيب إذا كان إمام مثل ابن كثير عبد الله بن كثير التابعي اللي تلقى القراءات المتواترة عن مجاهد ومجاهد عن ابن عباس وابن عباس عن الرسول عليه الصلاة والسلام سلكت منهجه في القراءة إيش المانع؟ هل هذا يعتبر تقليد شيخنا؟ كلام معمم هذا. لا يا شيخ نختار أوجها. كلام معمم. نحن بحثنا في الخلط انتهينا منه يعني. انتهينا منه أنا معك من انتهينا من يعني طبعا ما يعني في خلط. سؤال جديد بالمرة. نعم نعم سؤال جديد. طيب أعيد السؤال نفهمه جيدا ونجاوب عنه. أقول شيخنا لو أني اخترت منهج عبد الله بن كثير المكي التابعي اللي هي قراءة تمثل المصحف المكي وتمثل قراءة أهل المكة ومشيت على الحروف التي اختارها هل أكون خلط بين القراءات أو أكون خالفت السنة؟ شايف شلون؟ شلون دوبا؟ أظن على بدء يعني؟ أول قرآن لآخر مش شرط مش شرط مش حصر الحق في ذلك مش شرط لا لا لا مش حصر حق الشيخ لا يخالف حق لكن يخالف أن يقال أن هذه فقط القراءة لا من يقول أن هذه فقط وأن تبقى تنظر القراءة الثانية منفصلة عن الأولى والثالثة منفصلة عن الثانية حتى ولو دخلت كلمة شيخنا لا لا أبدا بس هذا هو حب الشيخ معك الكلام يا شيخنا قراءة أهل المدينة توافق المصحف المدني الذي أرسل عثمان المدينة. معلش أسأل سؤال بعد هالبحث أبو أناس. الآن الشيخ لما يقرأ ويقول ملكي بتوافقه ولا بتخالفه؟ ليش ما جاءت بوجه متواتر ليش أخالفه؟ أنت قبل قليل كنت تقول إنه لابد أن يقرأ كل السورة بقراءة بالقراءة التي قرأ فيها صاحب ملكي. هذا بارك الله فيك كلام القراء. وليس مخالفة شرعية مخالفة رواية يعني كان نرجع لقضية ضرب المثل في رواية البخاري ومسلم ولا لا يناسب شيخنا لا ما يناسب ما يناسب إلا شيخنا إلا إذا في خلاف أبو أنس أول بارك إذا كان ترى أنه في فش خلق في ضرب المثل فحيها لنا لا مش فش خلق بس لعله يقرب ال طيب مش فش خلق أما لو عزوت رواية أيوة. للبخاري طول بالك يا أخي الله يهديك أنا بوافي معك تعلمنا لي ما بيجي معك سامعه مو فش خلق شو هو تعبير عن تعبير عن رأي هات شوف أيوة. عبر لو قمت يا شيخنا أنا وعزوت رواية للبخاري نعم وهي في مسلم ألا يعاب علي كل العيب طيب إيش الفرق يا شيخنا الله يهديك أنا بحثي أن هذا الحديث أعزول الرسول الذي رواه البخاري وهذا الحديث الذي رواه مسلم ما رواه البخاري أعزول الرسول ولا لا هذا نعم. موضوعنا أما حديث رواه البخاري أقول رواه مسلم وما رواه مسلم هذا ما بيجوز فشتان بينما كنا وبينما ضربت به مثلا لكن أنا الآن سأقلب عليك المثل البخاري روى رواية لنفترض في عشر أسطر والإمام مسلم روى نفس رواية في عشر أسطر لكن في كل من الروايتين زيادة ونقص نعم جيت أنا محدث آخر الزمان ركبت من الروايتين رواية كما فعلت في مختصر البخاري بس في مختصر البخاري خاص بالبخاري لكن هو من روايات من مشايخ مختلفين تماما فركبت من رواية البخاري ورواية مسلم حديثا وقلت قال رسول الله كذا وكذا لو رجعت إلى البخاري ما تجد هذا الذي قلته لو رجعت إلى مسلم ما تجد هذا الذي قلته لكن لو رجعت إليهما لوجدت ما قلته يجوز خلطي هذا عند المحدثين لا يجوز الله يهديك. عند الأطباء. الله يهديك. وعند رسول الله يجوز؟ لا. إذا في زيادات ونقص ما يجوز. الحقيقة. شيخنا لا لا. لا. إذا في زيادة ونقص ما يجوز. شو؟ لا. قالوا الرسول. ما يسأل إنه هذه الرواية عند البخاري. وهذا من الرسول. وهذا مثلا قال هذا الكلام كله متكامل ولا ما قال؟ الروايات. شيخنا أبو ليلى أحب إنه يتدخل في الموضوع. أنتوا لا تبرد. أنا وشيخي. أنا وشيخي والله لو جلد لي ظهرا. أقول لك حقيقة وأنت خفت منها. قلت لي لا لا. وهي عجلة منك. أنا أردت أن أقول حقيقة أنه يجب أن تتكرر هذه المجالس حتى يستفيد بعضنا من بعض. الله يبارك فيك يا شيخ. أنا أستفيد من علمك بالقراءة وأنت تستفيد من علمي إن كان عندي علم بالحديث. شيخنا أبو ليلى أحب أنه يتدخل في الموضوع. أنتوا لا تبرد. خليكوا على أنا وشيخي. أنا وشيخي والله لو جلد لي ظهرا. أقول لك حقيقة وأنت خفت منها. قلت لي لا لا. وهي عجلة منك. أنا أردت أن أقول حقيقة أنه يجب أن تتكرر هذه المجالس حتى يستفيد بعضنا من بعض. الله يبارك فيك يا شيخ. أنا أستفيد من علمك بالقراءة وأنت تستفيد من علمي إن كان عندي علم بالحديث. هذا الذي أردت. فمن إيش خايف أنت؟ مش خايف لا. طيب شيخنا على المنهج هذا إن شاء الله اللي هو حق. خلينا في الفاتحة. تفضل. بس بيان وليس خلط. الفاتحة شيخنا الأوجه اللي تواترت فيها عن الرسول عليه الصلاة والسلام كلمة ملكي ومالكي عليهم وعليهم، وفي الصلة عليهم، وأيضا الصراط بالصاد وبالزاي الزراط بالسين، ما في إلا هذا، كل هذا متواتر. إيه لكن قرأت. طيب جيت أنا شيخنا عفوك. جيت أنا وقرأت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، أو قلت اهدنا الصراط المستقيم أو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وطبعا بهذه الطريقة بهذه القراءة لا أكون تبعت إمام الأئمة العشرة في منهج لا. عفوك رأي طاري خلي يا مشهورة شيخنا أمري ما طري خلي يا شاب اطلع خلقك علي معلش صدقني لما بتزعل علي بفرح لأن مبين مكتوب شيخنا شيخنا أصلا بحب يطلع خلقك علينا عشان تربينا لن ترى ذلك الله يبارك فيك شيخنا إيه شيخ تربيته بحسن الخلق مش بفسد الخلق الله يوفقنا وياك شيخ آمين. فأقول لو قرأت هكذا نعم. مع أني في ما تلقيت أنه هذا يخالف عرف القراء أي والله تفتيني بهذا أنا أسألك وجوابك هو الجواب ما أنا اتفقت معك خلص طيب إذا تسألني عن ماذا طيب شيخنا نريد كلمة منكم أنه اللي ما تلقى القراءات لا يحل له يفعل هذا مجرد أن يقرأ في كتاب نحن نمشي على السنة في كل شيء والسنة تقول ولو بغير هذه المناسبة سيروا على سير أضعفكم فإذا كان فينا ضعيف وليس هناك إلا أنا والأستاذ هنا فنمشي على سير ضعيفنا معلش هالنقطة يا شيخ نعم ما هي النقطة الحديث شيخنا اقرأوا كما علمتم اقرأوا كما علمتم ما في إلزام أن الإنسان يعني يأخذ وجه متواتر ويسلكه ما دام لا يجوز الخلط في يعني ماذا اعطونا فقه الحديث اقرأوا يعني كما ما لازم يقرأ من جهله وإنما يجب أن يقرأ من علمه وقول زيد بن ثابت القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول أو كذلك. يعني أنا تلقيت عن فضلتكم القراءات، فأنت أقرأتني بحرف لنسميه ورش، هذا الذي حفظته أنت، أليس يجب علي أن أقرأ إذا أردت أن أقرأ بهذا الحرف الذي تلقيته؟ إله حق يا سؤال يا أستاذي، سأل سؤال إله حق، ما الحق؟ شوف الأستاذ، شوف الأستاذ قديش براعي أكثر مني، أنا بسأله إله حق، ما بيقول إله حق ولا ما له حق، بيقول الواقع، بيحكي الواقع الله يجزيه خير، بيقول السؤال واضح، وفعلا سؤال واضح. جار جار ولو جار يا شيخنا، جير اثنين. ليه عم تسأل السؤال هذا؟ بسأل، لا خلص دام شرحتم حديث كما علمتم. أنا سؤال علمي في القراءات شيخنا. طيب شيخ، لا قبل بالله، قبل الزراف تخالف، قبل لا ما تخالف، صراط الزراف لا ما تخالف، لأن الزاي زاي مشمة، هذه زاي مشمة وليست زاي خالص. نعم، يعني إذا هي بالرتم وبعدين هي رسمت في المصحف بالصاد لتحتمل القراءتين السين والزاي، الزاي طيب. المشمة هذه اسمها. أنا بدي أسأل سؤال حول هالقراءة وغيرها. الخبر المتواتر تعرف أنت عند علماء الحديث ما رواه جمع عن جمع يستهيل تواطؤهم على الكذب، أكذلك؟ نعم. طيب، كم من هو الصحابي الذي قرأ الزراطة؟ من هو الصحابي؟ أبي بن كعب أقرأ بهذا. أقرأ؟ نعم، لأن أسانيد تسعة من القراء تتصل به. يا أخي خير الكلام ما قال ودن الله يهديك. نعم، خير الكلام ما قال ودن. هذا واحد. مين الثاني؟ عثمان رضي الله عنه. والثالث؟ أبو موسى الأشعري. والعاشر؟ يعني كثيرين شيخنا، ما يعني هدول مصورين عندكم أنه قرأوا كلهم الزراطة؟ قرأوا بهذه القراءات. الله يهديك، شايف شلون حاد؟ نعم. اللي با حاد ولا ما حاد؟ شوف شلون بيقولها، هذا وقتها بالآحاد. شوف شلون عم يراعيك صاحبك. ليش عم تحيي؟ يعني شيخنا أنت تريد كل حرف مختلف فيه ورد مين اللي قرأ فيه ومين، وهل بلغ التواتر أو لا؟ إيه والله. طيب شيخنا، ما هو عثمان رضي الله عنه لما أرسل المصاحف؟ لا، ما هو جوابتك، خليك عند الجواب، أنا هيك بريد. شو الجواب عندك؟ قولي لا ما في هيك شيء. جوابي عندي لا، هذا تحتاج دراسة وتتبع كويس، لأن هذه القراءة تلقيناها بالتسليم. هاي مشكلة طبعاً، وهون بترجع القراءات كالمذاهب بالتسليم مش بالعلم. علماء الحديث لما بيقولوا من كذب عليها متعمدا فلتباوى مقعده من النار، بيعدوا لك 70 شخص 100 شخص وبيذكروا لك الأسانيد والآخرية. في عندكم هيك شيء في الزراطة هذه أو عليهم أو عليهم أو إلى آخره، أنه قراءة متواترة عن رسول الله؟ هل قراءة فيها الحرف هذا، فيها الآية، في هيك شيء من عند الصحابة أو من ما بعد الصحابة؟ الله يهديكنا، أنا قلنا متواتر ما هو؟ نعم، ورواه جمع عن جمعين يستحيل تواطؤهم عن الكذب. لو رواه صحابي عن رسول الله وبعد الصحابي 100 مليون شخص، هذا اسمه أحد، لأنه ما رجعوا إلى خبر واحد. لذلك أنتوا لما تتلقوا القراءات والدوخ الدنيا بقولكم هذه قراءات متواترة، هذا في مبالغة. شيخنا أسانيد القراءات محفوظة بالكتب. حتى لا يا شيخ، حتى هذه القراءة المتواترة المحفوظة الزراطة إلى أين تنتهي؟ أجبتني إلى أبي وعثمان وأبو موسى ومدري إيش، شي حفظته وشي ما حفظته إلى آخره. وإذا بك ما تعني هذا الحرف بالذات؟ أنا أعني هذا الحرف بالذات. من الذي يعيد السؤال؟ من الذي قرأ من الصحابة الزراطة؟ ما في نص حديثي بهذا. حادة حادة لكون أنت يا أستاذ مع الموي حيدة. الله يبارك فيك يا شيخ. والله يا شيخنا ما هي حيدة، ليش حيدة هذه؟ لا. لأنك أنت تطلب مني أسانيد عن الصحابة. ما شو الله هذي؟ من الذي قرأ؟ خلي يكون حديث موضوع. خلي أبي بن كعب. خلي يكون حديث موضوع. لا. يا أبو الحارث. قراءة من؟ قراءة من؟ زراطة قراءة قراءة أهل العراق. طيب لمن أنت؟ خلف حمزة. لمن أنت يسمى الصحابة؟ طيب كل أبي إذا هو قرأ بها. أبي أنا. ليش أنت بس؟ وزر بن حبيش. بس هذا أبو. مش صحابة. يا شيخ. على كل حال يا شيخنا نعم. يا شيخنا أسانيد القراء يقولون غير أسانيد المحدثين. ليش يا شيخنا؟ يا شيخنا والذكر والأنثى صحيح في صحيح مسلم عند القراء شاذ. على كل حال شيخنا لنا جلسة إن شاء الله. الله يعطيك العافية أستاذنا. ما بيكفي ألوان إن شاء الله. ما بيكفي جلسة. ما بيكفي جلسة. إن شاء الله. دكتور. جزاك الله خير. ويا الله عليك. جزاك الله خير وبارك الله فيك. الليل ويسر النهار. إخوة الإيمان والآن مع مجلس آخر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ملك يوم الدين. أهلا. هذا تلفيق هذا لا يجوز. أما أن يقرأ في ركعة مثلا مالك يوم الدين ثم في الركعة الأخرى ملك يوم الدين فهذا ليس تلفيقا وإنما هذا استنان بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأي التلفيقين أنت عنيت في سؤالك الأول أم الآخر؟ هنا إذا قرأنا الملك يوم الدين. عفوا أجب عن السؤال أجب عن السؤال. أي التلفيقين عنيت الأول أم الآخر؟ إذا كان التلفيق لا تحيد لا تحيد عن الجواب لا التلفيق الثاني طبعا ها هذا هو الجواب بارك الله فيك. أنت عنيت التلفيق الثاني. نعم. أي تريد أن تقول مثلا أنه لا يجوز كما لا يجوز التلفيق بين الأذكار والأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذا التلفيق في الأدعية هو كالتلفيق بين القراءات هو جائز أيضا. التلفيق الممنوع في الأدعي والأذكار هو مثلا إذا افتتحت الصلاة فتقول سبحانك اللهم ثم إذا فرغت تقول وجهت وجهي ثم إذا فرغت تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. هذا التلفيق هو الذي لا يجوز وهو الذي يشبه التلفيق الأول مالك يوم الدين ملك يوم الدين. أما أن تقرأ مثلا دعاء التشهد الذي أخذ به الحنفية وهو دعاء ابن مسعود في تشهد ثاني تشهد ابن عباس أو تشهد عمر بن الخطاب أو غيره هذا ليس من التلفيق الممنوع غير المشروع في الأدعية وبالتالي يستقيم التلفيق الجائز في القراءات. لا نحن من لا مستعدين أن نرد. لعله وضع لك الجواب. إذا قرأنا ملك يوم الدين. عفوا بدك تتعلم السؤال والجواب. لعله وضع لك الجواب ومعنى سؤالي ومعنى سؤالي هل وضح لك الجواب لا يعني هل اقتنعت وإنما هل وضح هل فهمت علي أم لا هذا هو. أما قضية القناعة فهي بيد الله عز وجل فبعد أن فهمت علي فقل ما لديك. في بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا أردنا في ملك رسول الله أن نقرأ ملك يوم الدين، دع القراءة الآن، ابحث في الأدعية والأوراد التي أنت بدأت الحديث بها وأردت أن تقيس القراءة عليها. نعم. فما قولك في الأدعية؟ الأدعية أنا اقتنعت بما تقول لا شك، لكن مسألة القراءات إذا بدأنا في بداية القراءة بملك يوم الدين فإذا لابد من السير على جميع القراءة التي نقرأ بها على تلك الرواية. لماذا؟ لأنها رواية كاملة متكاملة. إذا قرأنا ملك يوم الدين نفس المشكلة. نعم. فعلينا بضم ميم الجمع عليهم مفهوم. أما إذا سكننا ميم الجمع فتكون على رواية حفص. أسألك الآن سؤالا يا أخي، لأنه قلت لك في القريب يوم الخميس كنا نبحث هذا الموضوع. نعم. الآن قراءة حفص. نعم. هو لما يقرأ على وجه، هل كان على علم بالوجوه الأخرى فيما تعتقد؟ لا أدري. ها. لا أدري. من هنا أتيت. نعم. من هنا أتيت. حينما يقول المذهب الفلاني بأن دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وكفى، هل كان على علم بأنه أدعية الاستفتاح 12 نوع؟ ستقول أيضا لا أدري. نعم. أكذلك؟ لا شك. إذن ينبغي أن تدري أن كل إمام من أئمة المسلمين سواء كان من الفقهاء المجتهدين أو كان من القراء المجودين، كل من هؤلاء وهؤلاء وقف عندما علم. فالإمام الفقيه حينما وضع مسائله بناء على اجتهاد منه لا يعني أن هذا هو الإسلام فقط وأنه هذا هو السنة فقط. فالأمر كما صح عن الإمام الشافعي رحمه الله قال: ما منا من أحد إلا وتخفى عليه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمهما أصلت من أصل أو قلت من قول، وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تخالفه فاضربوا بقولي عرض الحائط وخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا المذاهب هي فروع من السنة وليست هي السنة كلها. كذلك القراءات، كل قراءة تبناها إمام هو فرع من القراءات التي قرأ بها الرسول عليه السلام. وفي الجلسة التي ألمحت إليها آنسا كان هناك رجل من إخواننا يحسن القراءات ويحفظها جيدا، وأورد الإشكال الذي أنت أوردته، فأنا وجهت إليه السؤال التالي وكان هو الجواب عنه الذي كشف المشكلة. حينما قرأ إمام ما بقراءة مالك يوم الدين، هل يعني ذلك أن الرسول عليه السلام التزم مع هذه القراءة قراءة عليهم ما قال عليهم أو ما قال عليهم؟ فأجاب: ما ندري هذا. أهلا مرحبا. قلت: من هنا تزول المشكلة. يجب نحن أن نتصور الآن أن القراء كل منهم حصل ما بلغه من القراءة الصحيحة عن الرسول عليه السلام. فواجبنا نحن اليوم أن لا نتعصب لقارئ دون قارئ، أن نتعصب لقارئ على قارئ، كما هو واجبنا تماما بالنسبة لأئمة الفقه، لا نتعصب لفقيه على فقيه، أو لفقيه دون فقيه، وإنما نأخذ من كل من الأئمة ما كان عندهم من الحق والسنة، كذلك نأخذ من القراءات ما صح. فإذا رسول الله قرأ مالكي وقرأ مالكي، ليس عندنا بيان حتى من القراء المتخصصين أنه لما قرأ مالكي ما قرأ عليهم، ما في هذا، إنما هو الذي وصله. أليس بالسند؟ قال أقرأني فلان عن فلان عن فلان. لا، هذا سؤال غير وارد، أرجو أن تنتبه لما أقول. أقول لا يوجد لا بالسند ولا بغير سند من يقول أن الرسول لما قرأ مالك يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو محمد، أنت لك مشاركة في القراءات؟ نعم. طيب الآن من الذي قرأ ملكي ومن الذي قرأ عليهم؟ ملكي معظم القراء قرأوها ملكي. كويس. وحفص قرأ، حتى شعبة قرأ، يعني شعبة وحفص روى عن عاصم، وعاصم حتى نعم حتى آه نعم. كان السؤال ماذا؟ من قرأ من القراء مالكي، ومن قرأ مالك، ومن قرأ عليه؟ لا لا لا، كان السؤال محصورا فقط في وجه من وجهي قراءة مالكي، وهو الوجه الثاني. قلت من قرأ مالكي ثم من قرأ عليهم. نعم. ما أبحث الآن في مالك وملك فقط. نعم. ملك من قرأ؟ حمزة. مالك قرأ. ملك ملك ها. جميع القراء. جميع القراء ما عدا حفص. جميل. من قرأ عليهم؟ حمزة. والقراء الآخرون بتسكين ميم الجمع وبض... نعم يا أخي، خارج كلام أقل ودن. القراء الآخرون ماذا قرأوا؟ منهم من قرأ بالضم ومنهم من قرأ بالتسكين. أخي هي فهمناها. نعم. الذي قرأ عليهم من هو؟ الذي أذكره في الشاطبية حمزة. طيب بس قف عندك. نعم. هل قال لا يجوز الجمع بين قراءة عليهم وقراءة ملك؟ هو روى بسنده هذه الرواية. يا أخي لا تحيد، بارك الله فيك. نعم. ما سرق بسند أو بدون سند. هل قال لا يجوز أن تقرأ حينما تقرأ عليهم ملك؟ قل لا أدري. قل لا أدري. نعم. وإن كنت أدري فالحمد لله وانتهيت المشكلة. هل قال لا يجوز؟ ما سمعت عنه، ما أدري. هذا هو، لذلك أنتم أخذتم قراءة واعتبرتوها دينا، كل الدين في هذه القراءة، بينما هناك قراءات معروفة وثابتة عن الرسول عليه السلام، وليس من الثابت عند القراء أن الرسول قرأ على قراءة حمزة على طول، على طول من أول القرآن إلى آخره، بعدين قرأ على قراءة ورش على طول من الفاتحة إلى، لا يوجد شيء من هذا أبدا. هذا وهم قائم. نعم. صحيح. هذا صحيح، لعله وضح لك. نعم. الأمر. نعم صحيح إن شاء الله. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر، تفضل. ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه. وفي الحديث الصحيح أن جبريل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فبأيها قرأوا أصابوا. السؤال يا فضيلة الشيخ هو ما المقصود بالأحرف السبعة، وهل هي باقية حتى الآن، وهل يجب على الأمة حفظها؟ الجواب أما أنه يجب فموضع بحث ونظر، ذلك لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان قد جمع القراء على قراءة لغة قريش، فوحد القراءة على وجه واحد. لكن كثير من العلماء يقولون بجواز القراءة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويختلفون هل يكفي في ذلك أن يكون الثبوت بطريق الآحاد أم لا بد أن يكون الثبوت بطريق التواتر والقطع. أكثر العلماء يشترطون هذا القطع، فمن كان ثبت عنده قراءة من تلك القراءات المتبعة اليوم على طريقة القطع فلا شك في جواز ذلك، بل أنا أعتقد أنه إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بحرف من الأحرف بطريق صحيح ولو لم يكن قد بلغ حد التواتر جاز ذلك، ولكن ليس من الواجب بقراءة ذلك الوجه، إنما يكتفى فيه بالجواز. فالسبعة الأحرف هي سبعة وجوه، ولكن ليست تعني سبع قراءات، وبخاصة أن هناك قراءة ثلاث أخرى مجموعها عشر قراءات. وأنا أقرب لكم هذه القراءات المعروفة اليوم بالسبع أو بالعشر بأنها تشبه تماما ما عليه المسلمون اليوم من الناحية الفقهية، حيث يوجد مذاهب أربعة يتعبد أهل السنة بها ربهم تبارك وتعالى، لكن هذه المذاهب الأربعة ليس كل فرع من الفروع الموجودة فيها وثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل في كل مذهب ما هو صحيح وموافق للكتاب والسنة، وفي كل مذهب ما هو ما كان مصدره من اجتهاد إمام المذهب بتتبعه لقواعد اقتنع بها. كذلك أعتقد أن هناك في القراءات السبع فضلا عن العشر أشياء قد أنكرها بعض السلف، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، فقد أنكر على حمزة أحد القراء المعروفين بعض قراءته. ولذلك فالمسألة تعود ليس إلى أن هناك قراءة سبع فيجب التزامها كليا فضلا عن قراءة تمام السبع وهي العشر، وإنما يعود الأمر إلى دراسة ما في كل قراءة دراسة خاصة للتثبت من ثبوت كل قراءة فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما بطريق القطع كما يقول كثير من القراء، أو على الأقل كما قلنا آنفا بطريق الصحة التي يكتفى فيها من طريق الآحاد. هذا هو الذي نراه جوابا عن هذا السؤال، والله أعلم. ما هو حكم تعليق الآيات الكريمة على جدران البيوت؟ إذا كان المقصود بتعليق الآيات في البيوت هو التذكير للداخلين إلى هذه الدور بما فيها، وهذا لا يكون عادة إلا فيما إذا كان المسلمون قد غفلوا عن بعض الآيات، أما أي آية تعلق وهم ليسوا غافلين عنها فحينئذ يكون حكم تعليقها من محدثات الأمور. أما إذا كانت الآية المعلقة إنما هي تذكير بمضمونها وبما فيها من أحكام غفل جماهير المسلمين عنها فهي تكون من وسائل التعليم. أما تعليق الآيات في المساجد فيمكن أن يعطى نفس الجواب السابق المتعلق بالدور، ولكن بشرط أن لا توضع هذه الكتابات في قبلة المسجد لأنها تلهي المصلين، ومن الثابت في السنة أن قبلة المسجد لا ينبغي أن يكون فيها شيء يلهي المصلين عما هم مقبلين فيه إلى قراءة القرآن والخشوع بين يدي الرحمن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.